أعزائي الكرام، فكرة أن تركيا تتدرج بالعودة إلى الدين والسعودية تشير في الاتجاه المعاكس شائعة عند الدراويش والمتأسلمين والأخوانجية، وطرحت ردود كثيرة عليها، لكن من وجهة نظري الشخصية لا أرى أنها مقنعة ولا تخاطب الإنسان الواعي. الرد المنطقي هو ما سأقوله لكم الآن. تعلمون أننا نعيش في عالم وأصبح كالقرية الصغيرة، والعولمة تسيطر على كل شيء وتزيد إحكامها على الجميع، وهذا كما قلت سابقا شيء ليس باختيار أحد ولا بتحكم أحد، إنما هو واقع يجب على الإنسان العاقل أن يتعامل معه. يعني أنت متعبد بما أمامك وليس بما تتمناه وتحلم به وتهواه. وتقريبا كل الشعوب والدول في العالم انخرطت في هذه العولمة وأصبحت نسيجا، لن أقول متطابقا بل متشابها. تركيا إحدى تلك الدول، يعني هي من القديم وهي داخلة في هذه العولمة بقوة، ولا يوجد فرق كبير بين المناخ الثقافي فيها والدول الغربية. يعني مثلا إذا ذهبت إلى باريس أو إسطنبول، يعني فروقات بسيطة جدا، يعني في دور العبادة ومظاهر شكلية، لكن بشكل عام لا يوجد ذلك الفرق الكبير. يعني تركيا داخلة في العولمة بقوة بسبب طبيعتها العلمانية، فهي قد تجاوزت الحد المقبول عالميا. يعني العالم يضغط باتجاه هذا الوضع، يعني رفع سقف الحريات الدينية الأخلاقية العقدية إلى أقصى مدى، وهي سبقت الناس في هذا المجال واعتنقت العلمانية بكل قوة، فلا يوجد ضغط عليها من هذا الجانب. يعني بالعكس هي تقدم نفسها إلى العالم وتتكسب بهذه العلمانية التي تعيشها. يعني أردوغان خاطب العالم الغربي وقال بأن تركيا بكل صراحة دولة علمانية، يعني هذه نقاط رابحة، أوراق رابحة لتركيا أمام المجتمع الدولي. بينما السعودية يعني ما زالت إلى الآن لم تدخل مع العالم في قضية العلم. يعني يوجد حدود وقيود و يعني فروقات كثيرة بينها وبين العالم بسبب طبيعة المجتمع المتحفظة، فالضغوطات قوية جدا. يعني الإعلام الغربي، الشاشة الغربيون يضغطون، يتهمون السعودية بأنها دولة متشددة، مقيدة للعقائد، محاربة للحريات. يعني السعودية في موقف ضعيف أمام العالم كله، يعني مو بالعالم الغربي فقط، حتى الشرقي. وكثير من السياح، يعني أذكر إمرأة جاءت للسعودية وصورت سنابات يعني تتحدث عن وضع المرأة والحريات وكذا، يعني بمعاييرهم، يعني بمعايير الواقع العالمي. يعني لا أتحدث معايير دينية وأخلاقية مجردة، لا، أنا أتحدث معايير العالم المفروضة على الجميع، وأرى أن هذا هو المنطق. يعني المنطق أن تتعامل بهذه المعايير، وليس ذنبي أنني أعيش في هذا العالم الذي يفرض على الجميع هذه المعايير. إذا تركيا تجاوزت الحد المعقول أو المقبول عالميا وعولميا، وأمنت جانبها ونفسها من هذا الباب، وحجزت لها مقعدا في العالم العلماني. يعني الآن تركيا عندها وجهين، وجه علماني خالص تقابل به الغرب والعالم العلماني العولمي وتبرهن لهم وتؤكد لهم بأنها معهم بما يوجد فيها من حريات وانحلال وسقف لا محدود من الحريات بشكل عام، وبقي أن تغازل الدراويش والمتأسلمين والأغبياء اللي ما يفهمون اللعبة العالمية بوجه آخر، أساس تلعب على الحبلين مع العالم هي علمانية. الآن تخاطب المسلمين تقول لهم أنا أتدرج بالعودة إلى الإسلام، والتدرج سيستمر إلى الأبد، وإلا فهي لن تعود، وليس في صالحها أصلا أن تتخلى عن ذلك. يعني علمانية تركيا هي نقطة قوة، نقطة قوة بالنسبة لها عالميا، في مركزها العالمي، ومستحيل أن تتخلى عنها. بينما السعودية محسوبة عالميا على أنها دولة دينية، ومستويات الحرية فيها منخفضة جدا على كل المستويات. يعني الآن في تحسن وتطوير وفي تغيير، لكن ما زال الإعلام الغربي والعالم بشكل عام ينظر لها بهذا الوضع. فموقفها أمام العالم ضعيف من هذه الناحية. في نفس الوقت تركيا التي تجاوزت معايير القبول العلمانية تستشرف وتضغط وتحاول إيهام الناس بأن السعودية تتدرج للانخلاع من الإسلام وهي تعود إلى الإسلام تدريجيا. يعني تحاول تعطيك صورة مزورة للمشهد. خلوني أجسدها بمثال يعني محسوس. تخيل أنه يوجد شخص جمع أموال طائلة بالحرام، يعني كل الأموال حرام، وصار تاجر وغني، وإنسان يمشي على الحق، يعني ما ياخذ ريال إلا بحقه، وعلى كذا يعني وضعه يعني على قده، يعني ما هو غني ولا هو قادر على أن يعطي ويخرج من أمواله. ثم يجيك التاجر الكبير الذي جمع أمواله من الحرام، يتظاهر أمام الناس بأنه يفعل الخير، يعني يعطي فتات من أمواله اللي هي أموال كثيرة وهي كلها أموال حرام، يعطي يعني فتات للفقراء والمحتاجين، وهذا مسكين على قده أصلا، يعني ما عنده إلا اللي يكفيه، فما يتصدق، ما يعطي ولا يتصدق، يعني عايش كفافا على نفسه. يجيك واحد ويقول لك ترى هذا فيه خير، وهو الإنسان الصالح والتقي، وهو اللي يجب أن يحترم و يعني يقدر من الجميع، لأنه يتصدق، يعني يعطي من أمواله. أما هذا إنسان بخيل وأخلاقه سيئة، ولا يقدم مبادرات يعني مشرفة للمجتمع. هل هذه صورة واقعية؟ يا أخي هذا جمع أمواله من الحرام، والفتات اللي يقدمه ليس إلا أقل القليل من أمواله الكثيرة السحت، بينما هذا عايش على المبدأ وعلى القيم، وما ما يقدر يعني ما يقدر يتصدق ويعطي. يعني حتى لا تختلط أمامكم صورة، هذا هو الواقع. هذه حالة تركيا. تركيا تجاوزت المعايير العلمانية وصارت تستشرف بالتدرج، أمنت نفسها علمانيا، ولا يوجد إعلامي غربي يتهم تركيا بأنها دولة طالبانية أو متشددة أو إرهابية أو تفرق خلف الحرب. بالعكس، يقولون هذه محت الحريات، ما في فرق بين باريس وإسطنبول. بينما السعودية لا، عالميا تتهم أنها متشددة وطالبانية وتفرق الإرهاب والتشدد، يعني الضغط على السعودية هائل. أرجو أن نفهم هذه اللعبة. الوضع يعني يحتاج إلى نظرة أبعد وأوسع وأعم. يعني تركيا تلعب بوجهين، وجه علماني مع العالم، ووجه إخوانجي مع المسلمين، حتى تكسب الطرفين. أما السعودية لها وجه واحد فقط، وهذا بإذن الله أنه يعني سوف يجعلها تنتصر، لأنها تعيش بمبدأ وقيم. أما تركيا فهي تغازل أطراف متناقضة، ومصيرها الفشل بالضبط.